16 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب التكبير للركوع والسجود والرفع. عن ابن مسعود قال: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكبر في كل رفع وخفض وقيام وقعود. رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله بعثه بالهدى صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت السميع العليم. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، ونعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولكل من له حق علينا ولجميع المسلمين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا الباب في حكم التكبيرات للركوع والسجود والرفع، يعني الرفع من الركوع، الرفع من السجود، لأن الرفع من الركوع يقول سمع الله لمن حمده. والباب بعده أيضا كذلك في حكم التكبير من حيث الجهر به في حق الإمام والمبلغ إذا لم يسمع جميع المأمومين الإمام، أو احتج إلى التبليغ. هذا كله متابعة للمصنف رحمه الله لبيان صفة الصلاة. وكما تلاحظون مما سبق أن المصنف رحمه الله أخذ يذكر صفة الصلاة على حسب أوضاعها من أقوال وأفعال، مبتدئا بتكبيرة الإحرام وما بعدها من دعاء استفتاح ثم استعاذة ثم بسملة ثم الفاتحة ثم التأمين في الجهر ثم قراءة سورة أو آيات وحكم تكرار السور وتنكيسها. كل هذا تلاحظون أن المصنف رحمه الله أخذه متدرجا على حسب أفعال الصلاة وأقوالها. وكان آخر ما وقفنا عنده الكلام على السكتات التي يسكتها، وبخاصة الإمام في الجهرية، وأن هناك 3 سكتات معروفة، وعدها الشافعية 4 سكتات، وتلك السكتات هي سكوت بعد تكبيرة الإحرام وسكوت بعد قراءة الفاتحة وسكوت بعد الانتهاء من قراءة السورة وقبل الركوع، هذه ثلاثة. وعد الشافعية رابعة كما قلنا، وهو بعد قول الإمام وللضالين يسكت قليلا، ولكن الثابت هي تلك السكتات الثلاث، وأنها ليس المقصود منها على ما حرره كثير من أهل العلم، ليس المقصود منها هو أن يقرأ المأموم، وإنما هو لبيان الفصل في هذه المواطن. واعتبر الشافعية أنها سكتات مستحبات من أجل أن يقرأ المأموم، ولكن قلنا إن أهل العلم قالوا إن هذا بعيد، لأن الأصل أن المأموم يتبع الإمام وليس الإمام هو الذي يتبع المأموم، لأن بسكوت الإمام بهذا القصد وبهذا الغرض يكون الإمام تابعا للمأموم، وهذا هو خلاف الأصل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. أما لو كان الحال أن السكتات من أجل القراءة فيصبح التابع المتبوع تابعا، لكن كما قلنا إذا عرف المأموم من إمامه أن له سكتات طويلة، لأن هذا تختلف على حسب عادات الناس وطبائعهم، فإذا عرف المأموم أن لإمامه سكتات طويلة فينبغي أن يتحرى قراءة الفاتحة في تلك السكتات حتى ينصت في جميع قراءة الإمام. أما إن لم يكن له سكتات فقلنا إن الراجح أن المأموم يقرأ الفاتحة ولو كان الإمام يقرأ، فيقرأ الفاتحة ثم بعد ذلك ينصت لإمامه. هذا كله سبق تفصيله والحديث فيه فيما تقدم. أما هذا الموضوع فهو في التكبيرات غير تكبيرة الإحرام، لأن تكبيرة الإحرام سبق الحديث فيها وحكمها، وقلنا إن حكمها أنها ركن على الصحيح من أركان الصلاة، وأنه لا بد من الاتيان بها، وأشرنا إلى خلاف في ذلك، من قال إنها مستحبة ومن قال إنها واجبة. أما التكبيرات غير تكبيرة الإحرام فهذا هو موضع الحديث عنها، فقال باب التكبير للركوع والسجود والرفع. هو بهذه العبارة وبهذه الترجمة جمع جميع التكبيرات التي في الصلاة ما عدا تكبيرة الإحرام، لأنه سبق الحديث عنها. وهذه التكبيرات تسمى تكبيرات الانتقال، تسمى تكبيرات الانتقال لأن الغرض منها الانتقال من هيئة إلى هيئة، يعني من قيام إلى ركوع، من ركوع إلى سجود، من سجود إلى قعود، من قعود إلى سجود، من سجود إلى قيام، وهكذا. فهي تكبيرات للانتقال، وهي مع تكبيرة الإحرام 22 تكبيرة في الرباعية، 22 تكبيرة مع تكبيرة الإحرام في الرباعية، يعني بدون تكبيرة الإحرام 21 تكبيرة، هذا في الرباعية. في الثلاثية ينقص 5، وفي الثنائية أيضا ينقص 10، لأنه تقريبا كل ركعة فيها 5 تكبيرات. فقال باب التكبير للركوع والسجود والرفع. التكبير للركوع يعني بعد القيام الأول، بعد أن يكبر الإمام أو المأموم أو المنفرد تكبيرة الإحرام ويفرغ من القراءة ويريد أن يركع، معلوم أنه لا يركع إلا بتكبير، فهذا تكبير ركوع. كذلك أيضا إذا رجع الأولى ثم قام إلى الركعة الثانية وقرأ فيها ما قرأ ثم أراد أن يركع كذلك أيضا يكبر، وهذه تسمى تكبيرة ركوع وهكذا. والسجود كذلك المراد به جميع السجدات، لأن الإنسان سواء كان سجد من قيام فهو يكبر، أو سجد من قعود فهو يكبر كذلك. والرفع المراد به الرفع سواء من السجود إلى القعود أو من السجود إلى القيام، لأنه رفع من السجود، فكل رفع من السجود يسمى رفع. أما الرفع من الركوع فهذا معلوم أنه لا يكبر فيه، وإنما يسمع بالنسبة للإمام والمنفرد، أما المأموم فيقول ربنا لك الحمد أو ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا لك الحمد أو اللهم ربنا ولك الحمد، وهذا سيأتي. فقال باب التكبير للركوع والسجود والرفع. فأنتم تلاحظون أنه بهذه الترجمة قد أتى بجميع أنواع تكبيرات الانتقال من ركوع وسجود ورفع. علي بن مسعود رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكبر في كل رفع وخفض وقيام وقعود، رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. حديث ابن مسعود هذا ظاهر في حكاية صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، كما في حديث مالك بن الحويرث صلوا كما رأيتموني أصلي. فابن مسعود رضي الله عنه يحكي حال النبي صلى الله عليه وسلم في التكبيرات فيقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في كل رفع. الرفع كما قلنا يشمل القيام من قعود أو الرفع من سجود إلى قعود، سواء كان هذا القعود أو الجلوس بين السجدتين أو كان هذا الجلوس للتشهد، سواء كان التشهد الأول أو التشهد الأخير، وكذلك أن القيام من السجود إلى الركعة التالية سواء كانت الثانية أو الثالثة أو الرابعة في الرباعية أو الثالثة في الثلاثية. في كل رفع وخفض، المراد بالخفض يعني الهوي من قعود إلى سجود يسمى خفض، أو من قيام إلى ركوع يسمى خفض أيضا. من قيام إلى ركوع هذا خفض، أو من قيام إلى سجود كذلك خفض، أو من سجود إلى أو من قعود إلى سجود أيضا يسمى خفض. في كل رفع وخفض وقيام، القيام هذا يعني من السجود إلى السجدة الثانية إلى القيام، أو من التشهد الأول إلى القيام، هذا يسمى قيام. والقعود أيضا سواء في كل قعود يعني من السجود إلى القعود، سواء كان للجلوس بين السجدتين أو للجلوس للتشهد الأول أو للتشهد الأخير. وبهذا أيضا هذه العبارة وهذه اللفظة شملت جميع أنواع الانتقالات، جميع أنواع الانتقالات في آيات الصلاة كلها في الانتقال من وضع إلى وضع، ومن هيئة إلى هيئة، من ركوع إلى سجود، من سجود إلى قعود، من قعود إلى سجود، من سجود إلى قيام، كل ذلك يكون بالتكبير ما عدا الرفع من الركوع فإنه يكون بالتسميع والتحميد. وهذا الحديث يدل على مشروعية التكبير في كل خفض ورفع وقيام وقعود، وإلى هذا الحد هذا مجمع عليه، يعني أو حكى الإجماع غير واحد من أنه يشرع التكبير في الانتقالات. لكن هل هو واجب أو أنه مستحب؟ لأن معلوم حينما نقول مشروع يشمل ذلك المستحب والواجب الذي تدل عليه مواظبة النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه واظب على كل هذا. وإذا ضم إلى ذلك أمره صلى الله عليه وسلم بقوله صلوا كما رأيتموني أصلي يرقى الأمر إلى الوجوب، وهذا هو الصحيح أن التكبيرات هذه واجبة أن يأتي بها المصلي سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا. وذهب قوم إلى القول باستحباب هذه التكبيرات وأنه لو لم يكبر وإنما مجرد انتقل من هيئة إلى هيئة من غير تكبير فإن صلاته صحيحة، وإنما نقصت في مسنوناتها وفي مستحباتها. ولكن المنظور إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم ومواظبته على هذا على ما نقله الصحابة رضوان الله عليهم، وكذلك إذا ضم فعله صلى الله عليه وسلم إلى قوله صلوا كما رأيتموني يصلي كما قلنا يرقى الأمر إلى الوجوب. وإلا جمهور أهل العلم على أن هذا مندوب، أن التكبيرات هذه مندوبة ما عدا تكبيرة الإحرام كما سبق، فإن تكبيرة الإحرام ركن وذهب الجمهور إلى أنها واجبة، ذهب الجمهور إلى أنها واجبة. أما تكبيرات الانتقال غير تكبيرة الإحرام فإنها خلاف بين وجوبها وبين ندبها أي سنتها. ونقل قول ضعيف إلى أن التكبيرات غير مشروعة وأنه لا يشرع إلا تكبيرة الإحرام، ولكن هذا قول ضعيف ترده الأحاديث الصحيحة المتكاثرة المتوافرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أنه كان يكبر، وكذلك أيضا خلفاؤه الأربعة لأنهم كانوا يأمون الناس، وكذلك ما نقل عن الصحابة كذلك في صلواتهم أو في إماماتهم كابن عباس وابن مسعود وغيرهما، كلهم نقل عنهم أنهم كانوا يكبرون في انتقالاتهم في الصلوات. ولهذا القول بأن التكبير غير مشروع سوى تكبيرة الإحرام هذا قول ضعيف بل لا يعول عليه. نعم. وعن عكرمة قال قلت لابن عباس صليت الظهر بالبطحاء خلف شيخ أحمق فكبر 22 تكبيرة يكبر إذا سجد وإذا رفع وإذا رفع رأسه، فقال ابن عباس تلك صلاة أبي القاسم تلك صلاة أبي القاسم صلى الله عليه وآله وسلم، رواه أحمد والبخاري. هذا الحديث يدل على ما دل عليه الحديث قبله من مشروعية هذه التكبيرات، فهذا عكرمة وهو أحد تلاميذ عبد الله بن عباس رضي الله عنهما المشهورين، وممن أخذ عنه العلم، وهو معروف رضي الله عن عكرمة معروف بصحبته الدائمة والملازمة لابن عباس رضي الله عنه، حتى نقل عنه جملة كبيرة من علمه عكرمة ومجاهد، هؤلاء من أشهر تلاميذ عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. فعكرمة يقول قلت لابن عباس صليت الظهر بالبطحاء خلف شيخ أحمق فكبر 22 تكبيرة يكبر إذا سجد وإذا رفع رأسه. فكأن عكرمة أنكر على هذا الرجل هذه التكبيرات، فنقل هذه الحالة إلى ابن عباس مستحيل. مستنكرا لها أو منكرا لها، حتى إنه وصف هذا الشيخ بالحمق. فقال ابن عباس قال فكبر 22 تكبيرة. وهذه هي التكبيرات مع تكبيرات الإحرام، التكبيرات مع تكبيرات الإحرام، التكبيرات مع تكبيرة الإحرام 22 تكبيرة. هذا في الصلاة الرباعية كما قلنا قبل قليل، فإنه في كل صلاة أربع، في كل صلاة في كل ركعة خمس، ويضم إليها تكبيرة الإحرام تكون 22 تكبيرة. وأيضا مع القيام من التشهد الأول، تكبيرة الإحرام مع القيام من التشهد الأول تصبح 22 تكبيرة. قال فكبر 22 تكبيرة يكبر إذا سجد وإذا رفع رأسه، يعني في جميع هيئات الانتقال، إذا سجد يعني من قيام أو من جلوس، وإذا رفع يعني من سجود إلى قعود أو من سجود إلى قيام أو من تشهد إلى قيام، كل ذلك يسمى في الجملة رفعا. فكان ابن عباس رضي الله عنهما رد على عكرمة استنكاره هذا بأن قال تلك صلاة أبي القاسم صلى الله عليه وآله وسلم، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم. وقد يثور تساؤل، يعني كيف لا يعرف عكرمة رضي الله عنه يعني هذه، أو يمكن لأن المفروض أن التكبيرات تكون مشهورة خلف الأئمة ومعلومة لدى كل مصلي. قد يقال إنه محل الخلاف هو أنه قد يسر بها، أنه قد يسر بها، وبخاصة أنه في عهد بني أمية كما سنرى كانوا يسرون التكبير جدا أو كانوا لا يكبرون، لأن أول من أسر بالتكبير حتى يكاد يخفى هو عثمان رضي الله عنه، كان لا يرفع أو لا يجهر بالتكبير، حتى إنه نسب إليه أنه كان لا يكبر، وتبعه على ذلك معاوية بن أبي سفيان، وهو معلوم أنه المسؤول الأول في دولة بني أمية، ثم تبعه خلفاء بني أمية، وشهر ذلك أيضا عن زياد ابن أبيه والي معاوية على الكوفة، فشهر في عهد بني أمية خفض التكبير حتى نقل أنهم ما كانوا يكبرون. فلعل هذا الجو هو الذي جعل عكرمة لم يكن يسمع التكبير كثيرا من الأئمة، فنقل ذلك لابن عباس، فقال ابن عباس تلك صلاة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، يعني التكبيرات في الانتقالات. هذا هو قد يكون وجه خفى ذلك على عكرمة، وإلا معلوم أنه تناقل هذا المسلمون على جميع في جميع الأعصار والأمصار، وهذا معروف إلى وقت الحاضر والله الحمد، فجميع المسلمين في كافة أصقاع الأرض يعلمون أن الصلوات مشتملة على هذه التكبيرات، تكبيرات الانتقال، ولكن كما قلنا على حسب ما يذكر المؤرخون وكذلك الفقهاء أنه في عهد بني أمية كان التكبير إما أنه خفض به في الصوت، أو أنه ممن يقول بعدم مشروعيته، لأن أشرنا إلى أن هناك من قال إنه لا يشرع، أن هناك أن من قال إن التكبيرات لا تشرع، ولكن قلنا إن هذا قول ضعيف جدا، لأن النقل متوافر ومتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم في مشروعية تلك التكبيرات، ولكن لعله كما قلنا أن عثمان رضي الله عنه إما أنه لما كبر أو أنه رأى كان يخفض التكبير فظنوا أنه لا يقول به فيه فتبعه معاوية. ومعلوم أيضا متابعة معاوية لعثمان رضي الله عنه وبخاصة مما يتعلق بقضايا الدولة ونحو ذلك مما هو ليس مقام الذكر هنا. وتبع معاوية خلفاؤه أو خلفاء بني أمية من بعده، فلعل هذا هو السر في أنه استنكار عكرمة لعدم سماعه للتكبير. ولكن ابن عباس رضي الله عنه بين له أن هذا هي أن هذه هي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن أبي موسى قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا فبينا سنتنا وعلمنا صلاتنا، فقال إذا صليتم فأقيموا صفوفكم ثم ليأمكم أحدكم، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين يجيبكم الله وإذا كبر وركع فكبروا واركعوا فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فتلك بتلك. وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد يسمع الله لكم يسمع الله لكم. فإن الله تعالى قال على لسان نبيه سمع الله لمن حمده. وإذا كبر وسجد فكبروا واسجدوا، فإن الإمام يسجد قبلكم ويرفع قبلكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلك بتلك. وإذا كان عند القادة فليكن من أول قول أحدكم التحيات الطيبات الصلاة لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود، وفي رواية بعضهم وأشهد أن محمدا. هذا حديث أبي موسى الطويل في صفة الصلاة يحكيها بيانا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتفصيلها سيأتي في الأبواب التالية، وإنما نشير على حسب أولا المقصود وهو التكبيرات، ثم نبين ما يحتاج إلى بيان من ألفاظ هذا الحديث، ولن نطيل في موضوع جميع أفعال الصلاة لأنها ستأتي في أبواب مستقلة مفصلة. وهو حديث طويل كما سمعتم يحكي صفة الصلاة كلها. فقال عن أبي موسى رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطبنا فبين لنا سنتنا، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم بين للناس صلاتهم بغير فعله، يعني إضافة إلى فعله بينها أيضا بقوله، فكان يبين لهم بالقول وبالفعل، وإلا هو قال في أصله صلوا كما رأيتموني أصلي، ولكن ومع هذا أضاف إلى فعله صلى الله عليه وسلم قوله. والحديث أيضا هو حديث صحيح أخرجه مسلم وغيره. فقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطبنا فبين لنا سنتنا. المراد سنتنا هنا ليس السنة على ما يطلقه الفقهاء، لأن السنة في الاصطلاح المتأخر بعد النبي صلى الله عليه وسلم تطلق على ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، ولكن المراد بالسنة هنا الطريقة، وليس المراد السنة التي تقابل الواجب والمكروه والمباح، لا، المراد سنتنا يعني طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، بغض النظر أن يكون ذلك واجبا أو مستحبا. فبين لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا، فقال: إذا صليتم فأقيموا صفوفكم. يعني هذا بالنسبة للإمام مع المأمومين أو المأمومون، أو بالنسبة للمأمومين مع الإمام، على معنى أن تسوية الصلاة أو تسوية الصفوف للصلاة هذه من مستحباتها وينبغي التأكد عليها، التأكيد عليها والتأكد منها، وأن يقيم المسلمون صفوفهم في صلواتهم، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا: يا رسول الله، وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا: يتمون الصف الأول فالأول. وقال: سد الخلل وسد الفرج، فإن الشيطان يدخل من الفرج وكل هذا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه يقيم الصفوف ويقول: تقدم يا هذا، تأخر يا هذا، بل حتى كان يقيم من ينظر في الصفوف، حتى قال الصحابي: حتى